يا ألف مليون تكاثر عدهم، إن الصليب بأرضنا يتبختر. فالحرب دائرة على الإسلام يا قومي، فهل منكم أبي يثأر؟ يا ألف مليون تكاثر عدهم، إن الصليب بأرضنا يتبختر. فالحرب دائرة على الإسلام يا قومي، فهل منكم أبي يثأر؟ إنا سئمنا من إدانة منكر، إنا مللنا من لسان يزأر. يتقاسم الأعداء أوطاني على مرأى الورى، وكأننا لا نشعر. أين النظام العالمي ألا ترى شعبا يباد وبالقذائف يكثر؟ أين العدالة أم شعار يحتوي سفك الدماء وبالإدانة يستر؟ ما دام أن الشعب شعب مسلم لا حل إلا قولهم نستنكر. يا أمتي والقلب يعصره الأسى، إن الجراح بكل شبر تسعر. والله لن يحمي ربى أوطاننا إلا الجهاد ومصحف يتقدر. إلا الجهاد ومصحف